هناك يعني آثار ضعيفة في كراهية النوم بعد العصر، لكن لا تصح. فالأفضل فعلا عدم النوم بعد العصر لأسباب صحية كتير والبعض الآثار الضعيفة، لكن إذا نام الإنسان بعد العصر أو اغتسل فلا حرج عليه إن شاء الله.